الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اعبد إلها واحدا غفارا، خلق الوجود وقدر الأقدار. الله مولانا إله واحد أحد بلا ند فليس يمارا. قد أنزل القرآن فينا هاديا ليحيل ظلما في القلوب نهارا. توحيده نور أضاء قلوبنا، وكتابه للعارفين أنارا. وهو القريب هو المجيب لمن دعا، فادعوا الإله مكررا تكرارا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول الحسين بن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عن مجلس رسول الله كيف كان؟ فقال الإمام علي كرم الله وجهه: كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، وكان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ذنبي عظيم يا عظيم، وإنني بمحمد أرجو الشفاعة فيه. فبه توسل آدم من ذنبه، وقد اهتدى من يقتدي بأبيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه اللحظات التي هجع فيها الكون وسكن فيها الليل وخشعت فيها القلوب وصفت فيها النفوس وسمت فيها الأرواح وهدأت فيها الأصوات وخلى كل حبيب بحبيبه وأغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا باب الله، فاللهم قد جئنا إلى بابك، فلا تطردنا يا ربنا من رحابك. جئناك فاقبلنا، وأتيناك فلا تردنا، واسترحمناك فارحمنا، واسترضيناك فارض عنا، وسألناك فأعطنا، وتبنا إليك فتب علينا. العطاء عطاؤك، والجمال جمالك، والجلال جلالك، والرضا رضاك يا أرحم الراحمين. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نبدأ لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية الأولى من سورة القيامة

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إنما نطعمه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاء متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف وأكواب وأكواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويطاف وأكواب وأكواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا

عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اجرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووسع أرزاقنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا حقق لها الأمن والأمان والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا رب يا عليك مدى الأيام معتمدي يا مد عليك مدى الأيام معتمدي إليك إليك إليك وجهت وجهي لا إله أحد أنت المجيب أنت الرقيب أنت المجيب لمن يدعوك يا أمري يا عدتي يا رب يا يا عدتي يا شفاء دائي ويا سندي يا مالك الملك يا يا معطي الجزيل يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن يدعوك يا معطي الجزيل لمن يرجو نداك بلا حصر ولا عدد ما لي سواك ما وما لي غير بابك ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي يا مولاي فامح بعفو ما جنته يدي وانظر إلينا يا انظر إلينا فكم أوليتنا نعما ما أنت مر على بال ولا خلد يا رب يا رب يا رب يا من يجيب دعائي عند مسألتي يا من يجيب دعائي عند مسألتي التي ومن عليه ومن عليه إذا أخطأت معتمدي محمد محمد واكتبوا بالنور أحرفه محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي محمد بشر في نوره قمرت محمد بشر في نوره قمرت في طهره ملك يمشي على قدمي محمد بشر في في طغره ملكوت في طغره ملك يمشي على قدمي هذا ومن فوق هذا كله عظمت

لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي حملت توسلات لله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وكذلك عرجت على صفات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الوقت وقت ثمين عند الله عز وجل، جعل قرآنه مشهودا، بل وأقسم به في قرآنه الكريم، والفجر وليال عشر. أقسم الله تبارك وتعالى بأوقات عديدة ليبين لنا قيمة الوقت. أقسم بالليل والنهار، أقسم بالعصر، والعظيم دائما لا يقسم إلا بعظيم، ليلفت انتباهنا ونظرنا إلى قيمة الوقت وقيمة هذه اللحظات النيرات. يجب أن نستغل هذه الأوقات لمصلحة ديننا ودنيانا، لنجعل الدنيا مزرعة للآخرة، سلوكا وأخلاقا، صفاء ونقاء، تلاحما وإخاء، تقديرا واحتراما. إن من رزق الإيمان فهو المرزوق، ومن حرم الإيمان فهو المحروم. نعم، على أي لون كانت الحياة، قويا كان أم ضعيفا، غنيا كان أو فقيرا، مريضا أو سليما، حاكما أو محكوما، فالإيمان هو الذي ينير الطريق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلوبنا بالإيمان، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يعافينا من جميع أمراضنا، وأن ينعم علينا دائما بالأمن والأمان، وأن يحفظ مصر وأهلها وكل مؤسساتها. ونسأله تبارك وتعالى أن يغدق علينا العطاء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد مسبير الهيئة الوطنية للإعلام، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل.

اللهم إنا نسألك علما نافعا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا صالحا لا مخزيا ولا فاضحا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ها قد أصبح الناس يغدون ويروحون، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجتنا عندك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تمتعنا برضاك عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب ونقلها من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق عبد العزيز الجهيني رامي عبد المنعم، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام والقرآن الكريم رأفت موسى وطارق عبد المطلب. حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا استوديو 20، استوديو إذاعة القرآن الكريم، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الثلاثاء 12 من صفر من عام 1441 من الهجرة، الموافق 29 من سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.